يلتفتون إلى خزنة جهنم. وقال الذين في النار، قالوا لمن؟ لخزنة جهنم، ما حولهم إلا الخزنة، ولا ناصر ولا شفيع ولا صديق، ما فيه إلا النار. والذين يحرسون أهل النار خزنتها من الملائكة، تقطعت بهم السبل وتقطع بهم كل شيء. قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا يوما ولو من أيام الدنيا لحظة. قالت الملائكة لهؤلاء ألم تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم تأتيكم تجئكم رسلكم التي أمرت بأن تبلغكم شرع الله وحججه، وأن من كذب بها أوبقه الله وأدخله النار، ألم على سبيل التقريع والإقرار، ألم تأتيكم أو لم تأتيكم؟ قالوا بلى جاءتنا، جاءتنا رسلنا بالبينات. وقبل أن يدخلوا النار تسألهم خزنتها، كل ما ألقي فيها فوج النار سألهم، سأل أهل النار خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن هؤلاء الذين قالوا من أهل النار للملائكة ادعوا ربكم أيها الحراس أيها الشرفاء أيها الصالحون ادعوا ربكم يخفف عنا ولو لحظة من العذاب، قالت الملائكة لهم ألم تأتيكم رسلكم بالبينات، ما جاءتكم الرسل بالحجج والبراهين وحذرتكم من هذا اليوم وبجلت لكم الطرق التي بها النجاة والطرق التي يكون بها الهلاك؟ قالوا بلى أي جاءتنا. قالوا فادعوا، إذا نحن لا دخل لنا ولا سبيل لنا، أنتم ادعوا إن أردتم، ولكن ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاء الكافرين ضلال ضائع لا يستجاب. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس من الحري بنا أن لا نكون من أهل النار؟ لا عذر لنا بعد بيان القرآن، ما في عذر، تبيانا لكل شيء. إذا قالوا بلى، قالت أهل النار للملائكة بلى جاءتنا، قالت لهم الملائكة فادعوا، أنتم ادعوا، نحن ما ندعو، لأنه هذا الله أخبرنا أنكم لا تخرجون من النار ولا يستجاب لكم ولا تشفعون ولا تساعدون. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاء الكافرين في ضلال، في ضياع، في ذهاب، لا يستجاب له، لا يعبأ به، لا يقبل، لا يسمع. طيب من يسمع له ومن يستفيد؟ إنا لننصر رسلنا، إنا الله لننصر تأكيد رسلنا والذين آمنوا، إنا هذا الله يقول إنا، إنا للجماعة أو المعظم نفسه، هو الله عظيم. لننصر اللام للتأكيد، ننصر نجعلهم يغلبون، نجعلهم يكونون أتقياء، نجعلهم يكونون في كل أمر فوق غيرهم، العزة الشرف الرفعة المحبة الاحترام المنازل. لذلك رسل الله والذين آمنوا منصورون، إنا، لأن الله لا يخلف الميعاد وقوله الحق، يقول إنا لننصر، الله ينصر رسله، رسلنا والذين آمنوا. كيف ينصرهم؟ يجعل العاقبة لهم، من عاداهم الله يدمره، إذا سألوا الله يعطيهم، إذا أصابهم نعمة تكون زيادة لهم في الخير يشكرونها فتكون النعمة زيادة فيش في الدرجة. إذا أصابهم شيء كتبه الله لهم يصبرون فيكون زيادة لهم في الخير، فهم منصورون على كل حال ويترقون في الدرجات. بعدين قال في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الحياة الدنيا في هذه الدار، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. وهنا وقفة خفيفة عند قوله في الحياة الدنيا. طيب نحن نجد بعض الرسل يعني يضربه قومه ويشجوه ويضع عليه السلا ويدمو قدميه، فكيف يقول إنا لننصر رسلنا؟ للعلماء في هذا أقوال. القول الأول أن الرسل منصورة، وأن الذي يقع شيء هم الأنبياء، أما الرسل ينصرون. وفي فرق بين الرسول والنبي على من قال إن بينهم فرق، وإن كان الذي يظهر من سياق القرآن وأساليبه أن النبي والقرآن تعبير لشيء واحد، إنما ينظر أحيانا للنبي لإخباره وللرسول لإبلاغه أنه يبلغ ما أوحي إليه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقال له يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول. كثير ما ينادى نبينا يا أيها الرسول يا أيها النبي. وهذا أشار له الوالد رحمة الله عليه في آخر سورة الحج عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، أي ولا نبأنا من نبي. ولهم قولان آخران، أن الرسول الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وهذا القول وإن قاله جلة مرجوح. القول الثاني الثالث أن الرسول الذي أرسل إليه برسالة مستقلة، والنبي الذي أرسل إليه برسالة سابقة له يبلغها. والذي يظهر من النصوص أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد، هذا الذي يدل على سياق القرآن. وإن كان الرسالة ينظر فيها إلى إبلاغ ما أوحي إليه للآخرين، والنبوة ينظر إليها في الإبلاغ فقط من الإنباء وهو الخبر، والرسالة من أنه يبلغ. ولكن تعبير القرآن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد في القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول لا يحزنك، فهو تعبير لشيء واحد في القرآن كثير. قال بعض العلماء المقصود أن الرسل وأتباعهم إذا أمروا بالقتال لا بد أن تكون الغلبة للمسلمين إذا قاموا بما كلفوا به، فإذا قام المسلمون بالمطلوب منهم لا بد أن ينتصروا. أما إذا لم يؤمر الرسول أو النبي بالقتال وجاءه الكفار وقتلوه غيلة، هذا أعم من قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فزكريا ويحيى ماذا فعل بهم؟ قتلوا، لكن ما هو في معركة ولا في شيء، ولكن الذين قتلوهم أهلكوا وأوقع بهم، فالنهاية أن رسل الله وجند غالبون، إما بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان أو بهما معا. أما إذا كان النبي لم يؤمر بالقتال وجاءه الكفار وقتلوه، هذا لا يكون فيه مغالبة أصلا. ولكن الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تغلب، لأن الله قال فيقتل أو يغلب، وجعل القتل قسيم للغلبة، ثم قال وإن جندنا لهم الغالبون. فدل ذلك على أن الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن تنتصر، هذا في الدنيا. وفي الأخرى أصلا نصرهم مؤكد، لأنهم أتباع شرع الله فالله ينصرهم. وكذلك المؤمنون إذا قاموا بما شرع لهم لا بد أن ينتصروا. ولذلك فيها أسئلة تدور بخلد كل مسلم، تدور في خلد كل مسلم، وهي كيف يكون المسلمين قلة والكفار كثرة. السؤال الثاني كيف يغلب الكفار المسلمين. السؤال الثالث لما لا يختلف المسلمون. والإجابة من كتاب الله، لأن الله قال مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما كثرة الكفار فالله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف، 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولذلك لما قال يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1099 و900 عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. النقطة الثانية لما لا يغلب الكفار المسلمين. هذا السؤال استشكله المسلمون بعد معركة أحد، وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وكفار يعبدون الأصنام، فكيف يغلبوننا؟ فقال جل وعلا مجيبا لهم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. الغلبة تأتي للمسلمين بالمخالفة، مخالفة. إذا خالف المسلمون يتغلب عليهم الكافرون. أما إذا قام المسلمون بما طولب منهم لا بد أن ينتصروا، لا بد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك وقعة الخندق، وقعة الأحزاب. وقعة الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة جميع أنواع المقاطعة، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف. قام المسلمون بالركنين اللذين ينتصر بهما المسلمون. الركن الأول الإيمان والالتجاء إلى الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمانا، إيمانا إيش؟ وتسليما لله. النقطة الثانية أكبر سبب هو حفر الخندق. إذن إذا استقام المسلمون وأعدوا ما يستطيعون لأعدائهم ولو عصى لا بد أن ينصرهم ربهم. أقول إذا استقام المسلمون على دين ربهم وأعدوا ما يستطيعون ولو عصى لا بد أن ينتصروا، الله ينصرهم. ولذلك لما قام المسلمون بذلك أنزل الله الملائكة والرياح. هل يستطيع أهل الأرض أن يقاوموا الملائكة؟ هل يستطيع أهل الأرض أن يقاوموا الرياح؟ جاءت الريح وأصبحت كل ما نصبوا خيمة نسفتها، كل ما نصبوا قدر نسفته، كل ما عقلوا جملا نسفته الرياح. وجاءت الريح وأصبحت الحصباء ترميهم بالريح بالحصباء. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى، فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا عظماء قويا لم تروها، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. بث الله في قلوبهم الرعب بالملائكة ورمتهم الرياح وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين. إذن سبب تغلب الكفار على المسلمين هو عدم قيام المسلمين بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. المسلمون يريدون الثمن والمثمون، لا بد أن ندفع الثمن لننال السلعة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذا نحن في حاجة ماسة إلى التعاون، وتعاونوا، في حاجة ماسة إلى الإعداد وأعدوا، في حاجة ماسة إلى أن نعرف الطيبين من بيننا كونوا مع الصادقين، في حاجة ماسة إلى التعلق بالله اذكروا الله كثيرا. أوامر معطلة قوضت الأمة، نواهي منتهكة، هذا هو الذي قوضنا. ولن تعود الأمة المسلمة 1.6 مليار إلى القوة إلا إذا عادوا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل هو من عندي أنفسكم. السؤال الثالث، لما يختلف المسلمون؟ الخلاف سببه ضعف العقل، لأنه لا يوجد أضر على المسلمين من الخلاف. ولذلك أي خلاف سببه ضعف العقل، لأن الذي يخالف يرى أنه يجد مصلحة لضعف عقله، ولا توجد مضرة أكبر من الخلاف. ولذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال جل وعلا في حق ضعاف العقول اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تفرق القلوب لعدم العقل. لذلك إذا كان الإنسان عاقل لا يقع، لا يعادي ولا يخالف إخوانه ولا أصدقائه ولا جيرانه، وكل واحد يضحي بجزء من مصالحه، فتأتي الألفة والمحبة، وتكون الأمة كما قال الله خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك كل مشكلة سببها جاه أو مال، أي مشكلة في الدنيا سببها مال أو جاه. فإذا تنازل أحدنا لأخيه عن بعض من ماله أو جاهه جاءت بيننا الألفة، وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه جاءت بيننا النفرة. لذلك ينبغي أن نوصي على التفاهم، وندير الخلافات بيننا إدارة عقلانية حضارية، ما نديرها إدارة يضرب هذا هذا ونختلف ونبقى لقمة سائغة لأعدائنا. ذلك هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، استطاعوا لعقلهم أن يديروا خلافاتهم إدارة تنتج لهم. ذلك الإسلام زرع في قلوبنا أمور لا نختلف، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا زرع الكراهية، زرع نزع الكراهية، زرع المحبة، زرع الود في القلوب. من حفر عن أخيه حفرة، من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. من تتبع عورات المسلمين ما لا تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. من ستر على مسلم ستره الله. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لذلك زرع المحبة وزرع الأخوة وزرع الإيثار وزرع التغاضي وزرع الستر، ونهى عن الخلاف، ونهى عن من يأتي بالمشاكل. وأعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ما رأيت أجمل من هذا الإسلام. ولكن لا بد أن نعطيه الوقت، نعطي وقتا لديننا لنعرف ما الواجب لنمتثل، ما الحرام لنتجنب. لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين، نفهمه ونظهر للناس جماله في حياتنا، لأن الإسلام لا يقبل المجاملة. ولذلك الله يقول وما أريد أن أخالفكم، على لسان العبد الصالح، إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. هذا الدين قائم على القدوة، على الصدق، على الأمان، على النزاهة، على الإيثار. يقول جل وعلا: إنا أي الله لننصر رسلنا والذين آمنوا. ننصرهم ماذا؟ في الدارين، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمتقي منصور، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. ويوم يقوم الأشهاد، المتقون على منابر من نور في ظل، ويأمنون وتتلقاهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما أهل الإجرام اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. جاكم المطوع مسكين رايح للصلاة تيس، فاتخذتموهم سخريا ايش؟ حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أما أهل النار يقال لهم: كم لبثتم في الأرض؟ بعضهم لبعض السنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لخوفهم من أن تأتي القيامة. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن المتقون منصورون في الدنيا والأخرى، الله ينصرهم، الله يؤيدهم، الله يحميهم. ولذلك أحذر وأحري على أن المسلم لا يظلم. يا إخوتي، الضرر في الظلم. أي مسلم يظلم مثل مسلم يجعل في طريقه حفر، مثل واحد يأخذ يريد أن يسافر ويأخذ الفرامل ويفكها، هو مسافر يقول: يا أخي فك لي الفرامل أنا مسافر. واحد سافر وما عنده فرامل، ما لا يفعل في الطريق، خط سريع. لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فنتواصى على أن لا نظلم، ومن ظلمناه نتحلل منه: يا فلان أنا ظلمتك أعفو عني، نشتري منك مظلمة. ومن ظلمناه ندعو له. يا إخوتي، لا يوجد شيء أضر من الظلم. الظلم وظلمات يوم القيامة، الذي يظلم الناس ويدعون عليه على طول يتدمر. فحذاري حذاري من الظلم. الله الذي له يغفره، لكن الخلق ضعاف الذي لهم لا يغفرونه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يترك أعراض الناس، يترك ظلم الناس، يترك ما لا يعني، يشتغل في نفسه، يترك الآخرين. الظلم ظلمات. ولذلك قال له واتقي معاذ، قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى المظلوم لو فاسق، لو فاجر، لو كافر، إذا دعا يستجاب له. فلذلك حذاري من الظلم. لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الظالمون الكافرون إذا تعذروا ولا ينفع، ولهم اللعنة الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، الدار السيئة وهي النار مليئة بالعقارب، ومليئة بالماء الحار، ومليئة بالقيح والصديد والنتن. اللهم أجرنا من النار. والله العقل يخاف من النار. ثم قال: والله لقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهدى هدى وذكرى لأولي الألباب. وهذا إيماء إلى نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نصر موسى وأعطاه التوراة وخلص معه بني إسرائيل، فهو قادر وسينصر من آمن به ومن اتبع شرعه. وموسى مثال ودليل على ذلك. ولقد آتينا الهدى التوراة وما فيها من الأحكام، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى، ما أعطيناهم من المن والسلوى وحميناهم وخلصناهم وآرقنا عدوهم، ذكرى لأصحاب العقول هذه النعم المتتالية الكثيرة. فاصبر يا نبيي إن وعد الله حق، فالعاقبة لك والنصر لك والويل لأعدائك ومن كفر بك، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بالعشي قيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقيل العصر، والإبكار الفجر، وقيل الأذكار في الصباح والمساء. ثم قال إن الذين يجادلون يخاصمون ويكذبون في شأن آيات الله من رسله وحججه وبراهينه بغير سلطان أتاهم حجة وبرهان عندهم كبر مقتا عند الله، إن في صدورهم إلا كبر، ما في صدورهم إلا الكبر والتعالي عن قبول الحق. إن الذين يجادلون ويخاصمون في الحق الواضح هذا سببه قلوبهم مليئة بالكبر، لا يتنازلون لقبول الحق، كما قال القرشي منا ومنكم ومنا ومنكم منهم رسول كيف نصدق، وكما قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لكن أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي نتبع بن أخيتي الكبر. إن في صدورهم إلا كبر، قلوبهم مليئة بالكبر، ما هم ببالغي ما في صدورهم من الكبر في الواقع، لا يكونون رؤساء ولا يكونون قادة ولا يكونون من أهل الجنة ولا يكونون من أهل المحبة ولا التقى. فاستعذ بالله مما أصابهم ومما هم فيه ومما هو مآلهم، فاستعذ بالله من الكبر، واستعذ بالله من غمط الحق، واستعذ بالله من جهنم ومن النار ومن سخط الله وغضبه، إنه سميع لأقوالكم البصير بأعمالكم ونياتكم وسيجازي كلا بعمله. هنا بيّن أنه قادر على البعث وقادر على الجزاء وقادر على إكرام المتقي وقادر على عقوبة المسيء بهذا البرهان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي يخلق السماوات والأرض قادر على أن يكرم المتقي وقادر على أن يعاقب المسيء، فهو برهان. السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما أعد للمجرمين فلذلك يكفرون، لا يعلمون ما قدرة الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعلمون شمول علم الله، شمول علم الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثم بيّن أن الشريحتين لا تستويان، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يستوي الكافر والمتقي، الأعمى الذي إذا راح سقط في حفرة أو ضرب جدار ما يستوي مع من يبصر، إذا رأى نار يلتفت وإذا رأى حفرة وإذا رأى جدار يبصر ينجو ببصره، الكافر مثل الأعمى يقع في كل مصيبة في كل بلية، ما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات من صلاة وصوم وصدقة ولا المسيء قليلا ما تذكر، ما يستوي المحسن والمسيء ولا المتقي ولا الكافر ولا الظالم ولا العادل، ما يستوي. لذلك كل القرآن قائم على هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. وهنا قال وما يستوي الأعمى والبصير، الأعمى الكافر، البصير المؤمن. ولذلك أكبر العمى هو الكفر. قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. بعدين قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. إذن هل يبقى لنا عذر بعد هذا البيان؟ لا عذر بعد هذا البيان الواضح. إذن الخلاص في الاستقامة، الخلاص في أننا نمتثل أوامر الله ونجتنب نواهي الله، وما أردناه يعطيه الله لنا. الله لا يخلف الميعاد. قالوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد للإسلام والمسلم. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية قادة ومقودين للإسلام والمسلمين، واحفظ جميع بلاد المسلمين، ورد عنهم كيد أعدائهم، ووحد صفوفهم، وقوي شوكتهم، وارحم ضعفنا وضعفهم يا إلهنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.